الحمد لله على الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الجزي رحمه الله الحمد لله بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهر الله على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به، ظن غير ما يليق به سبحانه. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا الباب خصصه الإمام رحمه الله لبيان أن الظن بالله ظن السوء من الإثم والفجور والشرك. فأتى أولا بقول الله تبارك وتعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. وهذا في المنافقين الذين ظنوا بأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى الحديبية أنه لن يعود، أن المؤمنين الذين خرجوا هذا المخرج لن يعودوا وأن قريش سوف تستأصله وتقتله. ذكر الله تبارك وتعالى وقال الظانين بالله ظن السوء، والظن الذي ظنوه أن الله تبارك وتعالى يضيع رسوله ولا ينصر دينه ولا ينصر المؤمنين، وهذا من أعظم الظن السيء بالله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا يعني أرسل رسله ولا بد أن يعيدهم بنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا من الظنون السيئة بالله تبارك وتعالى أن يظن بأن الله تبارك وتعالى لا يؤيد رسله ولا ينصرهم سبحانه وتعالى. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، دائرة يعني رجوع الأمر، فدائرة السوء ترجع عليهم هم ولا تكون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان. الآية الثانية خوف الله تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وهذا كذلك من ظن المنافقين الذين كان بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وظنوا كذلك بالكسرة التي انكسر بها المسلمون، يعني أن أيضا هذا الدين سينتهي ويضمحل وأن الله تبارك وتعالى يعني تخلى عن رسوله، وأن الرسول كذلك اتهم النبي بأنه مستبد بالأمر وأنه لم يشاورهم في هذا الأمر، وأنه لو كان لهم من الأمر شيء ما قتلوا في هذا المكان ولا كان لهم تدبير آخر غير هذا التدبير. قال جل وعلا أول الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظن أهل الجاهلية في الله تبارك وتعالى، والحال أنهم يعني من أهل الإيمان، وكان يجب أن يظنوا بأن الله تبارك وتعالى لابد ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم. ظن الجاهلية يقولون من مقالتهم هل لنا من الأمر من شيء، وهذه كلمة ملفوفة، يعني قد يعني يفهم منها يعني من يسمعها أن الأمر لله كله وأن احنا يعني تجري علينا مقادير الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس الذي يعنونه، وإنما الذي يعنونه أن النبي عنده مستبد بالأمر وأنه لم يشاورهم يعني في هذا الأمر، أنه لو شاورهم وأخذ برأيهم لما قتلوا ولما حصلت هذه الهزيمة. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الذي أضمروه من معنى الآية، من معنى مقالتهم، غير الذي أظهروه للرسول. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناهم، لو كان لنا من الأمر شيء لو كان الرسول يستشيرنا ما قتلناهم. قال جل وعلا قل يعني لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، إن الله عليم بذات الصدور. يعني أن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بما ابتلى ليخرج مكنون صدوركم هذا الذي تخفوه ويظهر في العلن، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فالشاهد أن هؤلاء كذلك، يعني هذا من ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى واتهامهم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. نعم، في سورة الفتح هذه الأولى، في سورة الفتح اللي هي ظنهم أن النبي لما خرج إلى طبعا ذهب للعمرة في عمرة، ولكن ما صده قريش، فقال بعضهم ممن لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مع النبي 1400، وقال بعضهم من المنافقين والله لا يعود، ما يرجع المدينة مرة ثانية، يعني لن يعود إلى المدينة مرة ثانية، وأن قريش يعني ستستأصله. ظانين بالله غير الحق، ظانين بالله غير الحق ظن الأول الأولى، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه ووعده الصادق يعني بنص رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن ظن أنه يميل الباطل على الحق، يدير الباطل على الحق، يعني من ظن أن الله تبارك وتعالى يدير الباطل على الحق، يعني يجعل الباطل هي له الدولة والحق يضمحل وينتهي، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. نعم. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، إدالة مستقرة يعني خلاص يصبح الاستقرار والدولة ووقاؤها للكفار وليس للمؤمنين، من ظن هذا وأن الله تبارك وتعالى يعني لا ينصر دينه، وأن أمر يعني كسرة المؤمنين مرة هذه من المداولة كما قال تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. أما أن تبقى الدولة كلها دائمة للكفار وأنه ينتهي الإيمان، فهذا ظن الباطل بالله تبارك وتعالى. نعم. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. نعم. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وذلك أنهم قالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناه، فجعلوا نسبة ما وقع إلى يعني سوء فعل النبي وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر قد أجراه الله تبارك وتعالى بقضائه وقدره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون قد أخذوا الأسباب وعملوا كل ما أمروا به من الأمر، ثم كانت مشيئة الله تبارك وتعالى وقدره أن يفعل. نعم. أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. كذلك هذا من الظن السوء، إن أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة، حتى لو كان فيها يعني شيء من الهزيمة والكسرة لأهل الإسلام أحيانا، فإن هذا من حكم الله تبارك وتعالى، وما تحقق للمسلمين في أحد من البركات والخير أعظم مما تحقق لهم لو كانوا انتصروا في هذه الغزوة عن يعني على العدو، فإنه حصل بهذه الهزيمة أمور عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى يعني في سورة آل عمران، تحقق فيها من الخير شيء عظيم جدا كبير جدا، ربما أكبر مما يتحقق لو كانوا انتصروا في هذه الغزوة على الكفار. نعم. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. نعم. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. تعدلهم الله تبارك وتعالى بظنهم السيء هذا في الله تبارك وتعالى، قال فويل للذين كفروا من النار. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. هذا كلام بعد شيخ الإسلام بعد هذا، يقول أكثر الناس يظنون بالله غير الحق فيما يختص بهم وما يختص بالناس. فقد يكون يعني في نفسه لو أصابه الله تبارك وتعالى بمصيبة يظن في الله غير الحق، ظن أو يظن في أن الله لما أعطاه وأنعم عليه أن هذا من مكانته عنده وفضله عنده، فليس الأمر على هذا النحو. ليس من أنعم عليه في الدنيا هذا دليل على يعني صلاحه وتقواه، وليس من أصابه الله تبارك وتعالى بابتلاء هذا دليل على بغضه له، لا، إنما هذا من البلاء. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر. فأكثر الناس يظنون بالله غير الحق يعني في ما يعتبره من حسنة وسيئة، والحال أن المؤمن يعني في ظنه بالله تبارك وتعالى أولا أن الله تبارك وتعالى يعني ينعم ويتفضل على عبده سبحانه وتعالى، إن أنعم عليه في هذه الدنيا ففي فضلا منه إحسان وحسنة معجلة، وإن أصابه بشيء من الضر فهو كذلك من رحمته به. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. الشاهد أن الشيخ يقول إن أكثر الناس في أمورهم التي تحصل لهم في أنفسهم أو في غيرهم يظنون بالله غير الحق. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحكمه. نعم. يقول لا يسلم من ذلك من الظن السيء بالله إلا من عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته سبحانه وتعالى. فعند ذلك يعني لا يظن يعني ظن سوء بالله تبارك وتعالى. نعم. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، أن يكون ظنه بالله تبارك وتعالى ظنا حسنا بموجب يعني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم. وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. نعم. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. نعم، هذا منهم. يقول لو فتشت يعني في الناس ما فتشت لرأيت عند كثير من الناس تعنت على القدر، وما نتعنت عليه يعني تبرم وكره لما يجريه الله تبارك وتعالى يعني من المقادير، فليتبرم بهذا الأمر يعني أنه يعني يشمئز منه ويكرهه. والحال أن هذا كذلك من الظن السيء بالله تبارك وتعالى، فإن المؤمن عند القدر عند جرائم المقادير يجب أن يكون يعني مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى، راضيا بما يقع عليه أو صابرا لما يقع عليه من الضر، وكذلك غير فرح بما يناله من الخير، بل يعلم أن هذا فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه وإحسانه فيعود من فضل الله تبارك وتعالى وليس إلى نفسه. فيقول الشيخ إن العاقل اللبيب يجب أن يفتش نفسه، وأنك إذا ويجري بكل أموره على مقتضى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وسنته سبحانه وتعالى في خلقه، وأن إذا يقول إذا فتشت ما فتشت في الناس وجدت أن عامة الناس عنده يعني تبرم بالمقادير، فالتبرم بالمقادير إساءة ظن بالله تبارك وتعالى. نعم. لرأيت عنده تعنتا عن القدر وملامة له وأنه وملامة له يعني يلوم الأقدار. نعم. وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا غير ما يعني اختيار الله تبارك وتعالى وما أجراه سبحانه وتعالى. نعم. فمستقل ومستكبر. ف ومستخير فهو مستكثر يعني يقول الناس أكثرهم هكذا ومستكثر من هذا الظن السيء ومقل منه يعني قليل من الناس من يكون يعني عنده بعض هذه الظنون السيئة وكثير عنده هذه الظنون السيئة. نعم. قال وفتش نفسك هل أنت سالم؟ نعم يقول الشيخ على ذلك وفتش نفسك هل أنت سالم؟ يعني هل أنت سالم من الظن من الظن السيء بالله تبارك وتعالى؟ هل أنت قلبك يعني فيه إخلاص وسلامة نحو الله تبارك وتعالى ترضى بكل ما يعني أجراه عليك من المقادير شاكر لأنعمه سبحانه وتعالى معتقد في الله تبارك وتعالى الحق لا تميل يعني في هذا الاعتقاد إلى شيء من الباطل فتش نفسك بهذا. نعم. قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمتك وإلا فإني لا أخالك ناجيها. نعم استشهد بهذا البيت العظيم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمتك يعني إذا نجوت من الظن السيء بالله فقد نجوت من أمر عظيم وإلا فإني لا أخالك ناجيها يعني لا أظنك أن تنجو إذا كان عندك شيء من الظنون السيئة بالله تبارك وتعالى. كلام عظيم لشيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه ودقيق وهذا من أدق يعني معاني توحيد الله تبارك وتعالى يكون المؤمن ناصح لله سليم القلب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله قل لرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فنصح القلب خلوصه لله يكون القلب خالصا في إيمانه وتوحيده لله تبارك وتعالى ولا يدخل فيه شيء من الظنون كان السيئة لله تبارك وتعالى. نعم. فيه قال فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء. نعم وهذا فيما وقع في غزوة أحد. نعم. الثاني تفسير آية الفتح الظانين بالله ظن السوء. نعم هذول وصف المنافقين الظانين بالله ظن السوء وهذا في غزوة الحديبية الذين قالوا بأن النبي لن يعود فخرجوا من مدينة وذهبوا إلى قريش فإن قريش تقتلهم وتستأصلهم فرجع المسلمون بعض الفتح وخالف ما ظنه يعني هؤلاء المنافقين في الأمر. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. أنواع لا تحصر في الظن السيء بالله. يعني كثيرة. كل ميل عن الحق في معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى هو من الظن السيء بالله. نعم. الرابعة أنه لا يحكم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم. لا يسلم من هذا من الظلم السيء بالله إلا من عرف أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ومن عرف نفسه حقيقة نفسه يعني نحو ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله. كلام جميل. نعم.